إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس السابع عشر لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاث وأدلتها وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. بدأ الشيخ في صميم التوحيد، وهو من بداية هذه الرسالة يتكلم على هذا الأصل، لكن الآن يتكلم على الأصل الأصيل، على صميم التوحيد، وهو العبادة. الدعاء هو العبادة. أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر، يعني العبادة كثيرة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولا يمكن أن نحصر العبادة ولا أن نعدها، بل قد يختلف الناس في اجتهاداتهم في العبادة، كل واحد عنده اجتهاد، واحد عنده اجتهاد في الصيام، والثاني في القيام، والثالث في النوافل، والآخر في الصدقة، وهكذا تختلف العبادات. واحد عنده البر، واحد عنده الصدقة بالماء، واحد عنده الصدقة بالمال، وكل واحد عنده نوع من العبادة. الشيخ ذكر أمثلة، وكاين رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها العبودية، شيخ الإسلام ابن تيمية اسمها العبودية، رسالة العبودية، تبحث في أنواع العبادة وكيفية التعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، وبين فيها شيخ الإسلام انحرافات الصوفية والطرقية في هذه العبادة، لأن كل واحد يقول أني نعبد ربي وهو يعبد الشيطان، لأن الله تبارك وتعالى أنزل علينا سورة نقرأها في الصباح ونقرأها في المساء، نقرأها في صلاة قبل صلاة الفجر ونقرأها في صلاة الشفع والوتر، وهي سورة الكافرون، وسماها بعض العلماء المشقشقة للكفر: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بمعنى: يا أيها الكافرون، رغم أنكم تصلون وتطوفون وتلبون وتحجون وربما تصومون وتتصدقون وتنوون ذلك لله، لكنكم لا تعبدون الله، أنتم لا تعبدون الله، لا تعبدون ما أعبد أنا، وأنا لا أعبد ما تعبدون. وأكد لهم: ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بمعنى أن الذي يعبد يقدم عبادات ويشرك فيها بالله كأنما لم يعبد الله. فوضح ذلك أكثر: إنسان يتصدق ويصوم ويفعل الخير ويبني المساجد ويزوج العزاب ويبني للمساكين مساكن ويحل مشاكلهم وغير ذلك، لكنه في العام يوعد، في العام يروح للوعدة، هذا عمله حابط، عمله حابط. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا شكون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له الله عز وجل: لو تشرك بالله عز وجل وقد أوحى الله للرسل من قبله لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. رغم مدحهم ربي مدح كبير وصنفهم وقال كل من الصالحين وكل من الصابرين وكل من كذا وهم عبادنا وغير ذلك، قالوا رغم ذلك لو أنهم أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وش يعملهما؟ يبلغوا الرسالة ويدعون إلى التوحيد وغير ذلك، لكن لو يشركون مرة يحبط عملهم إلا أن يتوبوا قبل أن يموتوا. فالصوفية وغيرهم من الذين يظهرون العبادة يقبضوا السبحة ويسبحوا ليل ونهارا ويبكوا ويركعوا ويسجدوا ويزهدوا، وبعض الصوفية تجيب له شكارة أعمال يوزعها تمتمة ما يدي منها ولا شيء، يقول لك هذا وسخ الدنيا. جيب لها يعني فيرمة تاع بقري وبقر وإبل وغنم وغير ذلك، يوزعها المساكين يقول لهم ادوها ادوها انتم، وتلقاه هو زهد يصوم كاع النهار ويصوم ليل ونهار يصوم الوصال وغير ذلك، لكنه يقدس القبور ويستغيث بالمقبورين. فهذه يعني عبادات يؤديها لكنه ليس لا يقبل الله منها شيئا. قال الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فقال المصنف: من العبادات الإسلام والإيمان والإحسان. هذا جملة، وهذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادات. كون الإنسان مسلم هذه عبادة، وكون الإنسان مؤمن عبادة، وكون الإنسان محسن عبادة. هذه مراتب الدين، اسمها مراتب الدين، التي جاء جبريل عليه الصلاة والسلام يسأل عنها رسول الله: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. وكل مرتبة أعلى من مرتبة، كاين الإسلام وأعلى منه الإيمان وأعلى منه الإحسان، وهذه سيأتي شرحها إن شاء الله تعالى في الأصل الثاني. وذكرها المصنف لأنها من أنواع العبادة. الإسلام بأركانه الخمسة، في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفيه الحج، فإذن هذه عبادة، هذه عبادات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه عبادات مالية وبدنية، فيها العبادات التي يفعلها الإنسان ببدنه والعبادات التي يفعلها الإنسان بماله. وأركان الإيمان الستة كذلك عبادة، لو كونك تربط القلب يعني أعمال القلوب، يعني كما قال الشيخ الإسلام: كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الباطنة مثل أن تؤمن باليوم الآخر، هذه عبادة، تؤمن بالملائكة عبادة، تؤمن بالرسل عبادة، تؤمن باليوم الآخر عبادة، تؤمن بالميزان بالصراط بالأعراف بالنار بالجنة، هذه تعتبر عبادة. تؤمن بالقدر خيره وشره عبادة، فإذا هذه عبادة قلبية. إذا نحن يتدرج بنا المصنف في أنواع العبادة. كذلك الإحسان، الإحسان وهو أنك تتقن العمل وكأن الله يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه عبادة. لما يكون الإنسان يعمل عمل وهو متقن له، خائف لا يبالي بالناس نظره ومحط نظره يوم القيامة، يعمل أعمال ما يأثر عليه الناس إذا جاءوا بكثرة ولا جاءوا بقلة، لا يبالي، لأنه يوجه هذه الأعمال لله عز وجل وبالنظر إلى يوم القيامة. لأن الإحسان هو أنه أعلى مراتب العبادة. لما توصل لهذا الدرجة، إذا وصلت لدرجة بأنك لما توقف بين يدي الله ولا تتصدق ولا تحج ولا تصوم، وإنما يعني يكون قلبك ناظر إلى الله، نظر القلب إلى الله ونظر القلب إلى النار وإلى الجنة، هذه عبادة، لأن مجموعها يسمى الدين. قال هذا جبريل: أتاكم يعلمكم دينكم، دينكم يعني هذا هو الدين. قال: ومنه الدعاء، هنا الدعاء حاجة عظيمة جدا، شيء عظيم، بل هو العبادة، لأنك ستجد أن كل شيء يعتبر دعاء. الصلاة دعاء، الزكاة دعاء، الصوم دعاء، الحج دعاء. هل الإنسان وهو يصوم لما يدعي يصوم غير يمسك عن الطعام والشراب والشهوات كل النهار؟ هذا يعتبر دعاء، كأنه يقول يا ربي بهذا الصوم، لم يقولها بلسانه، يقولها بقلبه، فهو يدعو الله، ويسمى دعاء العبادة. يسمى كل أعمال الإنسان، كل الأعمال، صلاة، الزكاة، الإحسان، الصدقة، البر، الصلة، الخلق، كل الأعمال تعتبر ماذا؟ دعاء عبادة. دعاء عبادة، لأن الإنسان وهو يفعلها فهو يرجو بقلبه ماذا؟ الله واليوم الآخر، الله واليوم الآخر. فإذن هو دعا ليس بلسانه، وإنما دعا بقلبه. مثلا الإنسان وهو يصوم ماذا ينوي؟ ينوي أولا طاعة الله، وينوي أن الله يباعد بينه وبين النار 70 خريفا، وينوي أن الله يوم القيامة يفتح له باب يسمى باب الريان، وينوي بأن هذا الرائحة الكريهة التي تصدر من فم السائم تكون أطيب من ريح المسك يوم القيامة، وينوي أن الله سبحانه وتعالى يصلح شأنه. فينوي نوايا كثيرة، كل عمل يحتسب فيه الإنسان احتسابا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام يعني أحتسب على الله أن صيام عاشوراء يكفر السنة الماضية، أحتسب على الله على صيام عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قابلة. وكل الإنكار الذي أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين أنكر عليهم مسألة الدعاء، الدعاء الذي هو دعاء المسألة. هناك دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة لما تقول يا ربي أعطيني، يا ربي اغفر لي، استغفار، يا ربي أعوذ بك، الاستعادة، هذا يعتبر كذلك دعاء. دعاء المسألة بدأ به المصنف لأنه أعظم أنواع العبادة. الله تعالى يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله والذين تدعون من دون الله فادعوهم فليستجيبوا لكم. فما محط العبادة على الدعاء، دعاء المسألة، دعاء المسألة. وعلمنا بأن دعاء العبادة هو الثناء على الله عز وجل. مثلا في سورة الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين، أنت تثني ولكن تدعو، لأن أفضل الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله. أفضل الدعاء وشو؟ الحمد لله. لما تقول الحمد لله بمعنى ربي زدنا، يا ربي زدنا. لما تشكر قال الله تعالى: ولا إن شاء ولقد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني أنت لما تشكر تطلب شيئان، تطلب أن النعم الموجودة تستقر، والنعم المفقودة تأتي، لأن هنا النعم نعمتان: نعم موجودة ونعم مفقودة. احنا نفقد كثيرا من النعم، وعندنا كثيرا من النعم، نحصيها ولا نحصيها، كاين اللي نعرفها وكاين اللي التي لا نعرفها. فنحن عندما نقول الحمد لله نثني على الله ونطلب المزيد، لما نقول الرحمن الرحيم نثني على الله عز وجل، وكأننا نقول يا ربي ارحمنا، يا ربي هذه الرحمة اجعلنا من أهلها، مالك يوم الدين، بمعنى يا ربي قنا عذاب النار، ارحمنا يوم الحساب، يوم الميزان، يوم الصراط. هذا ثناء وعبادة، ثناء وعبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نحن نعبدك ونطلب منك العون. استعانة يعني استعان، نستعين يعني عاوننا يا ربي، أعنا، نستعين بمعنى أعنا. ثم يأتي دعاء المسألة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. معنى هنا صرحت بالدعاء. فإذن دعاء المسألة، وهو أن تطلب من الله يا رب اهدني، وهذا أعظم الأدعية، أعظم الأدعية، اهدنا الصراط المستقيم. اجعلوها في أذهانكم أن اهدنا الصراط المستقيم هو أعظم الأدعية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تأملت الدعاء، تأملت الدعاء فوجدت أن أفضل الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فعلمت أن سورة الفاتحة هي أعظم الصور. فإذا لما تقول اهدنا الصراط المستقيم طلب الهداية، هذا أعظم الأدعية، دخلت فيه كل شيء، هداية نفسك وهداية ماذا الزوجة وهداية الأولاد وهداية الإخوة وهداية أزواجهم وهداية أولادهم وهداية الأصهار والأرحام. يعني هذه لما تقول اهدنا، وشوف في القرآن الكريم ما قالش اهديني الصراط المستقيم، وإنما قال اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان يكون ماذا؟ يكون قلبه واسع، ويكون آماله كبيرة، وطمعه عظيم في الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم يدخل فيها كل شيء، كل المسلمين ولا سيما الخاصة، زوجتك ووالدك ووالدتك وزوجتك وأولادك وإخوانك وأزواجهم وأولادهم وجيرانك وعشيرتك، دخلتهم في هذا الشيء، في هذا الأمر العظيم. والهداية ستكون عامة، هداية في الدين وهداية في العقل وهداية في المال وهداية في التجارة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يعني أفضل الدعاء طلب الهداية، طلب الرزق كذلك، وارزقنا وأنت خير الرازقين، طلب العلم، ها طلب، هذا دعاء مسألة، طلب التوفيق. قال المصنف: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد تطلق ويراد بها ماذا؟ أماكن السجود والبقاع، البقاع التي يصلي فيها الإنسان، مثل المسجد، المصلى، البيت الذي نصلي فيه، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، ورغب الله في بنائها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص قاطات أو أصغر من ذلك بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قاطات، يعني القاطات هو واحد الطير صغير، والمفحص هو المبنى تاعه، العش تاعه، العش تاعه، العش تاعه ما غاش يكون يصلي فيه الإنسان، ما ينجمش يدخل فيه تاج الصباع. ولكن هذا تعبير لأن ما دام يبني الإنسان المسجد يبني الله له بيتا في الجنة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهناك المساجد تطلق ويراد بها ماذا؟ الجبهة واليدين الراحتين والركبتين والقدمين، سبعة يسجد بها الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة. هذه السبعة تسمى المساجد لأنها تسجد لله. أن هذه المساجد، أن هذه الأعضاء لله، فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا مع الله فيها أحدا. الجبهة والأنف واليدان والركبتان ورؤوس القدمين، لأنها تسجد لله عز وجل. فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تجعلوا هذه المساجد وهي البقاع التي تبنى، ما تبنوش فيها قبر، ما تديروش فيها صورة، ما تديروش فيها صنب، ولا صورة إنسان، ولا صورة زعيم. هذه مساجد لله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يقدس فيها غير الله تبارك وتعالى، بل يجب أن تطهر كما قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها بدع، ولا يكون فيها ذبح، ولا يكون فيها حتى نشد الضالة. واحد يتودر له مفتاح ما يقولش تودر لي المفتاح، شو إلا شفتوا المفتاح ولا شفتوا التصنام تاعي ولا شفتوا راني ودرت واحد الولد ولا غذائك. نشد الضالة لا يجوز. ولو وجدت إنسانا يبيع في المسجد أرواح عنده، قل له: له لا تربحك، إن شاء الله ما تربحش. هكذا قولها له صراحة: من رأيتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. غادي تداويه من ذاك اليوم الدواء، عمره لا يزيد يبيع. لماذا؟ يزعف اللولة ويقول هذا لماذا؟ ثم يسمع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا ذلك. وإذا شته إنسان النبي صلى الله عليه وسلم كان إنسان جاء تود الجمل تاعه وجاء للمسجد قال من منكم رأى الجمل الأورق؟ فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ودرسه قال أنت الذي ضيعت الجمل الأورق؟ قال نعم. قال لا رده الله عليك. الرسول يدعو عليك. لا رده الله عليك. الرؤوف الرحيم يدعو عليك. فإنسان المسجد ما فيه لا فيه العبادة. حتى إن العلماء قالوا ما تديرش فيه معلقات. ما تديرش هذه مثلا ممنوع التدخين ولا ممنوع الهاتف ولا إعلان عن درس ولا إعلان عن مسابقة ولا ما تدير ولا شيء. حتى المعلقات هذه اللي علقوها في المسجد هذه كلها من المخالفات. علق تلفزيون ودير فيه دير فيه الصور ودير فيه كذا ويعلقوا يعني صندوق الزكاة وصندوق الخيانة والسرقة وغيره. يعني كلها لا يجوز تعليق المساجد. لماذا؟ باش الإنسان قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لأن لو كان تعلق هذه الأشياء الإنسان أعطاه رب العالمين فرصة الدعاء 5 مرات يدخل المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لما يشوف الإعلان خلاص يبدأ يقرأ في الإعلان ويدخل خلاص ينسى. بعد الصلاة كاين الذكر لما تعلق تلفزيون ولا غير ذلك وش يقول الناس؟ يبقى يشوفوا في ذلك التلفزيون ذلك الحكمة اللي علقتها وراحت الباقيات الصالحات التي يغفر الله لك ذنوبك ولو كانت مثلما زبد البحر. هذه حاجة عظيمة. حتى أن العلماء قالوا أن الذكر يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. لا تقول سب سب سب سب سب سب سب سب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذه حاجة عظيمة غيت تديها. ما تديرهاش ب ب ب ب يعني بسرعة وباختطاف. وتفضل حتى بعض أهل العلم كان لما يأتيه شخص يريد أن يسأل سؤال في الدين يقول له إني مشغول مع ربي إني مشغول مع ربي. ويفعل الإنسان هذه الباقيات ولو ماشيا ولا يكلم أحدا. لأن الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيذكره حاجته ويأتي الشيطان أحدكم فينومها. تاع النوم هناك يعني الأذكار النوم يجي ويرقدك. جرب نفسك ما تقولهمش حتى يرقدك تلقى روحك راقد بلا ما تدير المنومات بدون منومات. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون حاذقا ومجتهدا ألا تضيع هذه الأذكار. فالمساجد جعلت للتوحيد وجعلت لذكر الله عز وجل. فلا تدعو مع الله أحدا. ينبغي أن تطهر من الشرك وتطهر من البدع وتطهر من المعلقات حتى تع هذيك اليوم يجعلوها تع الأذكار ما تعلق. أنا كان كل ما كان بإمكان الصحابة يفعلوه ولم يفعلوه وانت فعلته تعتبر من البدع. الصحابة كانوا قادرين يكتبوا لوحة صفحة ويعلقوها كما يعلقوها اليوم ودايرين فيها ممنوع التدخين وممنوع الهاتف ولا تنسونا من دعائكم يعني هذه حتى الأذكار. نعم يعني المساجد تبقى هكذا عادية لا زخرفة ولا موزايك ولا أي شيء. يعني يبقى يعني ما تدلهاش هذه الحاجة اللي تشغل المصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بجبة لكنه لما كان هو صلى الله عليه وسلم مع أنه أعبد الناس صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعبدكم لله وأتقاكم له أنا. صلى بواحد اللباس قميص ولا شيء هكذا جابوه له هدية من بلاد الروم ولكنه فيه إعلام فيه زوق. فبعد الصلاة انزحى الناس توسعوا في هذا فقال اذهبوا بهذا وأتوني بأنباجين في أبي جهم فإنها أن ألهتني عن صلاتي آنفا. فما بالك إنسان يدخل للصلاة ويدير معطف وفي ذاك المعطف ماذا؟ كتابات ما هوش عارفها كاع باريس سان جيرمان ويديروا فريق كرة القدم وكاين اللي يدير علامات الدعارة والعياذ بالله علامة الدعارة يعلقونها في هذه السيرفات ما وغير ذلك في الفوقيات، ويكون فيها أسماء وفيها أسماء يعني مستهجنة، فيجب أن تطهر المساجد. فما بالك ما يفعله اليوم الصوفية من تعليق صور الأشياخ، صور الأشياخ وصور القباب والأضرحة، ما بالك بما يفعله من دفن الأشياخ في تلك المقابر. شاهد قوله سبحانه وتعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، أن الله أمر بإخلاص الدعاء له وحده، ويعم كل مدعو سواء كان نبيا أو ملكا أو صالحا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو قمرا أو عينا أو رمزا أو زعيما، لا ينبغي أن ندعو أحدا ولا نعظم أحدا. قال: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى لأنه غني عن دعائنا، ونحن محتاجون مفتقرون، ونحن الفقراء إلى الله، وهو يأمرنا بما نحتاج إليه وبما يصلحنا ويصلح حالنا، ونحن الفقراء والضعفاء، ونحن أحوج ما نكون إلى ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى إن لم ندعوه يغضب علينا، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول أحدهم: فلو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. يعني التراب يكون تقول له أعطيني يمل ويمنع، تراب ما فيه يعني غير ترفده وتعطيه له، يقول لك بزاف عليك أنا أروح أدير دي التراب وحدك. لكن ربنا كلما ازددنا دعاء كلما ازداد لنا حبا، كلما زاد حبنا حب الله تبارك وتعالى لنا، وكلما غبنا عن الدعاء كلما ازداد الجفوة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فالناس في باب الدعاء ثلاثة أقسام: من لا يدعو أصلا، هناك من لا يدعو أصلا وهذا يسمى مستكبر عن عبادة الله عز وجل، وهناك من يدعو ويدعو مع الله مع الله إلها آخر، هذا يكون مشرك. هناك من يدعو الله مخلصا له الدعاء فهذا هو الموحد، إلا أن الموحد ينبغي أن يكون أنفاسه كلها دعاء، كاين دعاء الصباح ودعاء المساء ودعاء النوم ودعاء الخروج ودعاء الدخول ودعاء كذا. فإذا انتهت أدعية الأحوال كاين أدعية كتبها العلماء ونقحوها جمعوها من القرآن ومن السنة، كل يوم ولا كل يومين واحد يحفظ دعاء ويدعو به في السجود، يدرب نفسه على ذاك الدعاء. يعني دعاء وزعتها لكم وهو من أجمع الدعاء. إذا تنافس الناس على الـ على الـ على الذهب والفضة فاظفر انت بهذا الدعاء. ما هو الدعاء؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسان قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا ينبغي تحفظه، ينبغي. أعطيتها لكم؟ أنا أعطيتها لكم، أنا متأكد، أنا طبعتها وأعطيتها لكم، ما تقولوا يا أخي أنا تنسوا، أنتم تنسوا، أنا متأكد. ما أسرع الناس إلى النسيان، تغيبوا أنتم. أعطيتكم هذا الدعاء وقلت لكم، وأنا عارف كنت دخلت عند واحد من أصحابنا لقيته معلقة في الماريو تاعه، قال لي ها راني دايرة في الدار. هاي حجر رئيس، شو لقيتك معلقة عند في دارك؟ هاي هذا من أفضل الدعاء. إذا ما كانش نعودها لكم إن شاء الله باش ندي الأجر إن شاء الله تعالى. ومن الأدعية مثلا: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، وهديني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهدي قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. الأدعية والاستعاذات كم من شوف، كل دعاء يسد لك شرا، وكل تعود يدفع عنك ضرا. بمعنى أن اللي صرت عندك الضر، أعرف بأنك هامل دعاء من أدعية السنة ولا أدعية القرآن الكريم. كاين اللي يجوع وكاين اللي يخون، كاين الدواء. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. تعودات المرض أسقام. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، وأعوذ بك من السمعة والرياء والشقاق والنفاق، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، من ليلة السوء، من ساعة السوء، من صاحب السوء، من جار السوء في دار المقامة. أدعية أرانا يا إخواننا، أرانا كالحمار يحمل أسفارا. عندنا الخير كله ولكن نحن لا نستفيد منه، وسوف نذهب إلى القبور ويفوتنا هذا الخير. فاملأ الدنيا، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة، ما عنديش الهم واش يستجب لي ربي ولا ما يستجب ليش، وإنما همي ما هو كوني لا أدعو. رحمك الله. وإنما أحمل هم الدعاء، ما رانيش ندعي، يعني لما ما ندعيش هذا هم كبير، أما إذا دعوت فسوف يستجيب الله لي. كم من أدعية سنها لنا والصحيحة، وغادي إن شاء الله نجيب لكم واحد الدعاء، واحد الكارني تاع الدعاء نعطيها لكم إن شاء الله تعالى. فيه أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوبة بخط عريض وبالألوان وغير ذلك، بالألوان وغير ذلك، نعم هذا مثلا بالألوان. لكن كل مرة يحفظ الإنسان دعاء، مثلا بغي يقوم الليل ولا يصلي الضحى، يجعل زوج أدعية ولا ثلاثة يدعي بهم كل الصلاة. في قيام الليل غادي يصلي ربع ركعات فيها 8 سجدات مثلا، ولا 8 ركعات فيها 16 سجدة، يدعي ذلك الدعاءين، يدعيهما، يدعو بهما كل الصلاة، يكون من أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة. إذا تريد أن تكون عابد لله عز وجل تكون كثير الدعاء. ثم بدأ الشيخ يذكر أدلة العبادات: الدعاء والدليل تاعه، الخوف دليل تاعه، والرجاء والدليل تاعه. نسأل الله أن ييسر لنا، نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ومن الشرور ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس 17 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة.